الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مطلب جديد. يقول الشيخ: نحن قلنا لكم كلامنا يقع أول ما دخلنا في مصحف التعادل والتراجيح، قلنا كلامنا يقع في مقامين. الأول إذا كان عندنا خبران متعادلان متكافئان، الثاني إذا كان أحدهما أرجح. والآن يا مقام يا أخي، صورة التعادل كم يوم إنه؟ ما أدري والله كم. يقول الشيخ: سوف أنقلكم في هذا اليوم إن شاء الله إلى المقام الثاني. خفجت بعدها، لكن قبل أن أنقلكم إلى المقام الثاني لا بأس وأن أذكر شيء. كخاتمة للمقام الأول وتمهيد للمقام الثاني، وهو أنه لو شككنا في أن الخبرين هل هما متكافئان، يعني لا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر، أو هما غير متكافئين، يعني يوجد مرجح، لو شككنا في وجود المرجح وعدم وجوده. إذا ما موجود المرجح إذن هما متكافئان، وإذا كانا متكافئين ماذا نتخير؟ وإذا كان هناك مرجح فليس متكافئين فلا نتخير. فإذا شككنا في وجود المرجح وعدم وجوده، هل البحث عن وجود المرجح وعدم وجوده لازم؟ أو أقول إن شاء الله من دون فحص، أقول إن شاء الله المرجح غير موجود. الشيخ رضوان: إذا غير موجود فإن يعني أتخير لأنهما متكافئان. الشيخ رضوان الله عليه يقول: الفحص لازم. لماذا؟ لأن مستند التخيير بين المتكافئين، وذلك من أول أقوال، يقول يجب الفحص، وذلك لوجوه ثلاثة. الأول أن يقال إن المستند للتخيير إما العقل وإما النقل، فإن كان هو العقل بمعنى أن العقل يقول عند التكافؤ تخير هو يحكم، لأن تعيين أحدهما دون الآخر مثلا ترجيح بلا مرجح. اذا كان العقل هو يحكم بالتخيير فمن الواضح العقل لا يحكم بالتخيير الا بعد الجزم بعدم وجود مرجحين. وإجراء الأصل لا يجدي مولانا العقل يقول إجراء الأصل يا أصل. أنا نقول إن شاء الله مرجح ما موجود، هذا لا يجدي. العقل يقول لا يجدي، لماذا؟ لنقطتين. النقطة الأولى إن الأصول لا تجري إلا بعد الفحص. نظير لو جاءني شخص وقال شيخنا أكل الأرنب جائز أم لا؟ أنا من دون فحص أجري إصالة براء، يجوز؟ لا. نحن نتقدم عندنا إجراء الأصول التي ترتبط بالأحكام لا يجوز إلا بعد الفحص من المسلمات. تقدم عندنا مستدلين بعدة أدلة ونعم كذلك. إجراءك لإصالة عدم وجود المرجح لا يجري من دون فحص كما تقدم، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية نقول إصالة عدم المرجح لا تثبت أن المرجح مفقود واقعا، ومع عدم ثبوت فقده واقعا فالعقل لا يحكم بالتخيير، لأن العقل يحكم بالتخيير بين المتساويين واقعا دون المتساويين ظاهرا. وهنا بإصالة عدم المرجح لا يثبت التساوي الواقعي، فقط يثبت التساوي الظاهر. على أي حال أضلت الكلام من آخر. من الأول أقول إن كان المستمر العقل فالعقل لا يستقل بالتخيير إلا بعد فقدان المرجح، وإن كان المستند هو النقل الروايات فلعلك تقول شيخنا الروايات تقول تخير مطلق، لم تقيد التخيير بعدم المرجح بعدم وجود المرجح. إن شاء الله تجينا الرواية، روايات عندنا كثيرة مطلقة، فنتمسك بإطلاق التخيير بعد لا حاجة ماذا إلى الفحص، لأنها لم تقل تخير إن لم يكن مرجح. أقول صحيح بعض الروايات مطلقة، ولكن هناك بعض الروايات ذكر فيها المرجحات فتقيد إطلاق تلك الأخبار التي تأمر بالتخير، فالنتيجة تصير تخير متى؟ أي لم يكن مرجح، فلا بد من الفحص عن المرجح حتى يثبت أنه لا مرجح. هذا الدليل الأول يا أخي انتهى. أكرر من الأول، يقول لا بأس قبل أن نختم الحديث عن التعادل وندخل في الترجيح في المقام الثاني، لا بأس بالتعرض إلى مطلب يرتبط كخاتمة لذلك للتخيير ومقدمة للترجيح. صدقوا يرتبط قدمة لكليهما، ماذا بالتالي يرتبط؟ محصله أن التخيير لا يجري إلا بعد الفحص وعدم العثور عن المرجح. لا يمكنك أن تقول إن شاء الله لا يوجد مرجح من دون أن تبعد نفسك وتبحث. يقول لا، هذا لا يجوز. قبل البحث لا يجوز التخيير وإجراء الأصل لا يجوز، ولكن وجود ثلاث. الأول لو كان المصدر للتخيير إما العقل منه، إذا كان العقل من الواقع، العقل ما يستقل بالتخيير إلا مع فقدان المزيد، فلا بد من القطع بعدم وجود المزيد. وإجراء الأصل لا يجزي لنقطتين كما أوضحت. النقطة الأولى أن الأصول في باب الشبهات في الأحكام لا تجري إلا بعد ما تقدم، وإن تقدم في ما أدري والله وين، إذا تذكرون في قاتلة الاستشعار تقدم هناك في خاتمة بينا ما في موردين في الرسائل، بينا الشيخ الأنصاري هذا الموضوع أن الأصول لا تجري إلا بعد البحث. والنقطة الثانية أن يقال على أنه إجراء الأصل يثبت التساوي الظاهري، والعقل يحكم بالتخير عند التساوي الواقع. هذا مو مهم، هذا لا، هاي بعد التخير المقصود العقل يستقل بالتخير عند عدم المرجح. هذا بعد عنوان التخير بجيب منه، لا مو عنوان، عند عدم المرجح بعد التخير مو مهم، هذا هذه مناقشة الأكبر عند عدم المرجح. واقع المطلب عن نجوي العقل، العقل يحكم بالتخيير عند عدم المرجح بعد الجبلة بالتساوي. وإذا في جبلة بالتساوي قلت تساوي معناه هو عدم المرجح، إذا تقول مو معناه لازمه أقول لك احدث لفظ التساوي. العقل يحكم بالتخيير عند عدم المرجح، صدقه عند عدم المرجح على أي حال، ولكن عند عدم المرجح واقعا، والأصل لا يثبت إلا ماذا؟ العدم الظاهر. هذا إذا كان المستند هو العقل، ولو كان مستند هو النقل فالروايات بعض، وإن كان مطلق يأمر بالتخيير مطلقا، لكن هناك بعض آخر يقيد ويقول على أنه إذا مرجح موجود لا بد من أعمال المرجحات. فالنتيجة تصير أنه تخير إن لم يكن مرجح، فلا بد من الفحص عن المرجح. طبق العبارة، يقول بقي هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة، يعني خاتمة للتخيير ومقدمة للترجيح، وهو أن الرجوع إلى التخيير غير جار لا يجري إلا بعد الفحص التام عن المرجحات لوجوه ثلاثة. أولها لأن إشارة إلى الوجه الأول، ما أخذ التخيير عن شبه مستند التخيير، دليل التخيير إن كان هو العقل الحاكمين، عقل شي يقول عند عدم المرجح تخير الحاكمين، لأن عدم إمكان الجمع في العمل، إذا ما يمكن الجمع العمل لا تطرح وإنما تخير، لا يوجب إلا طرح البعض، يعني واحد طرح يعني تخير. إذا كان مستند العقل فهو لا يستقل، يعني سماحة العقل لا يستقل بالتخيير في المأخوذ والمطروح. ما تقول لي هذا شنو تطول بالعبائر في المأخوذ والمطروح، ولا يستقل بالتخيير كبرى، لأنه أنت لما سأقول إجزاء ما هو يعني التخيير دائما تأخذ واحد تطرح واحد، لا يستقل بذلك إلا بعد عدم مزية في أحدهما. إلا بعد عدم مزية في أحدهما اعتبر الشارع في العمل والحكم، في اعتبرها الشارع أو في العمل، مناسب اعتبرها الشارع مناسب اعتبرها على أي حال، إلا بعد مزية في احدهما اعتبرها مناسبة اعتبرها الشارع في العمل. اذا ما موجودة حينها العقل يحكم بالتخييم والحكم ومن الواضح. هذا من الواضح ترى من جيبي. ومن الواضح مولانا الحكم بعدم المزية ما يمكن الا شو وقت الا بالقطع بالعدم. لو تقطع بالعدم فتقول لا مزية فيه. لو بن معتبر موجود قد واحد فاذا قطع لو بن معتبر فالقطع ما يحصل الا بالفحص الا بالفحص. وهكذا ظن المعتبر مثل اخبار الثقة بانه لا مزية فيه. هم يحتاج الى اخبار الثقة بانه لا مزية فيه. فبمجرد الاصل لا يجب. قد واحد يقول لماذا لا نوجد الاصل؟ يقول او اجراء اصالة العدم معنى عدم وجود المرض. لكن هذا ما يجري لوجهين لنقطتين انا قلت. النقطة الاولى ان اصالة العدم في باب الاحكام الشرعية لا يجري الا بعد الفحص كما تقدم. ماذا ذلك؟ اذا واحد سألني عن لحم الارنب حلال ام لا، السورة جزء ام لا، الطمأنينة شرط ام لا، لا يمكن ان اتسرع واجري اصالة البراءة. قدم هذا عندنا اذا تذكرون في بحث في نهايته خاتمته اذا تذكرون احنا في مركز الرسائل المبحوثة زين او اجراء اصالة العدم التي لا تعتبر مقصر عدد في ما له مدخلية الاحكام في الحكم الشرعي الكلي مثل ماذا؟ الطمأنينة، مثل شرطية الطمأنينة، جزئية ماذا؟ السورة، حرمة ماذا؟ الأرنب وغيره. وفي مورد الذي له مدخلية الحكم الشرعي التخيير. التخيير؟ التخيير هذا بالتالي تخيير بين حكمين له مدخلية في منفذ الحكم الشرعي. يقول إصالة العدم فيما له ربط في الأحكام الشرعية طبيعي الكلية. ليش قيد بالكلية؟ يعني في الشبهات الموضوعية الجزئية بلا إشكال الأصل ماذا يجري؟ من دون حاجة إلى فحص. لذلك على أنه إذا شكيت هذه الدجاجة حلال من مذكة أو حرام عزيمة عزمونة حلال أو حرام شبه موضوعية. هذه الفحص يا أخي ماذا؟ ليش تفحص وفد مرة يثبت لك ماذا حرام وبعد ما تتمكن تأكلها وكلها وبعدين ماذا؟ باري في الشبهات الجزئية الموضوعية لا يلزم يا أخي الفحص. لذلك يقول لذا قيد بالكلين اذا صارت العدم لا تجري الا بعد الفحص التام. هذا بالاجماع يا اخي قضية مجمع هذا عليها من الامور الواضعة البديهة وبينا احد الادلة اللي ذكرناها هناك ما في الاجماع. ثانيا النقطة الثانية مع ان اصالة العدم لا تجدي في استقلال العقل بالتخييم يعني ما تنفع في استقلال عقل. ليش ما تنفع كمان يا اخي؟ لان العقل ما يستقل بالتخييم الا عند عدم المرجح واقعا الا عند التساوي الواقعي. وإصالة عدم المرجح لا تثبت العدم الواقعي عدم المرجح والتساوي واقعا. كلة اخبار الثقة يعني لا بالتالي هذا قائم مقام هذا عند العقل ماذا يقوم مقام ماذا حجة يقوم مقام الجهة. وإن كان مأخذه الأخبارين هذا الشق الثاني عدل علما بلالا يقول على انه بلي لان مأخذ التخير ان كان هو العقل فالعقل كده ليس قبل التخير الا بعد عدم المرجح. وان كان مأخذ التخير الاخبار وانت مسيف لا ابو برهان بعض الاخبار مطلقة تقول تخير اتمسك الاطلاق ما تقول تخير عند عدم المرجح تخير مطلقة. نقول لك ولكن بعض الأخبار تذكر المرجح فتلك مقيدة صيغ. لذلك يقول فالمتراءى منها من حيث متراءى منها يعني لابد من بعض الأخبار من الأخبار من بعضها طبيعي لأن بعضها ما ذكر المرجح من حيث سكوت بعضها فهنا نجد كلمة بعض عن جميع المرجحات. لو ما كان يجيب كلمة جميع أحسن لان واحد لما يقرأها جميع يعني بناء شنو هي ذاك بعض المرجحات لكن ما ذاكر كل المرجحات لا مو هذا المقصود يعني بعض الاخبار لم يذكر ولا مرجح واحد، سكتت عن اي مرجح ولم تذكر اي مرجحين. هذه المتراءة من بعضها الساكت عن اي مرجح من المرجحات، وان كان المتراءة جواز الاخذ بالتخيير ابتداء يعني جواز الاخذ بالتخيير بلا حاجة الى مرجح وكذا، يعني التخيير ودائما جائز، الا انه يكفي في تخييرها دلالة في تخييرها المطلقات دلالة بعضها الاخر اخر من الاخبار على وجوب الترجيح، وجوب اعمال الترجيح لبعض المرجحات المذكورة فيها في تلك الاخبار الاخرى. انا طبعا الاخبار تشتمل على كثير من المواضيع، تجينا ان شاء الله تنسوي يا اخي الشيخ ما منهج منهج زين غير تذكر ان الاخبار او حتى على اي حق اي على وجوب الترجيح ببعض المرجحات المتوقف هذا الترجيح، فاذا يجب الترجيح لبعض المرجحات بسبب دلالة الاخبار الاخرى اذا لازم نفحص حتى يعني الترجيح يتوقف على البعض يقول هل المرجح موجود ام لا، حتى الترجيح يحصل المتوقف هذا الترجيح على الفحص عن المرجحات. يا بي قد واحد يقول شيخنا هذه بعض الاخبار صحيح ذكرت مرجحات لكن لم تذكر كل المرجحات ذكرت بعضا، نقول لك هذا شيء هذا شيء وهذا صار الاشكال هذا هم صحيح ذكرت بعضا ولكن يتمم نقصانها بما يتمم البعض الاخر، لان الروايات هناك اخرى ذكرت مرجعات القسم الاخر من المرجعات. فالناقص يكمل بمن بسبب بعض الاخبار الاخرى التي ذكرت مرجعات اخرى، فكل يكمل بعض الاخر الناقص على اي حال ما نقص من الاخر. شوف كل شيء من سابق على اي حال المتمم فيما لم يذكر فيها من المرجحات المعتبرة، يعني هذا بعض المرجح المتممات فعلنا ناخذها، يعني هذه المرجحات بعض المرجحات هي وإن كان ناقصة لكن تتم فيما لم يذكر، هذه بعض المرجحات بس هو مناسب للأخبار المتممة للأخبار يذكر هذا الأخبار المتممة في عبارة مقصود واضح شنو يريد يقول، لكن ترتيب العبارة ماذا؟ هي الحاصل يريد يقول المتمم فيما لم يذكر فيها من المرجحات المعتبرة، يعني بعض ما ذكر ماذا؟ بعض المرجحات المعتبرة ذكر قسم دون قسم، يقول يتمم هذا النقصان بعدم القول بالفصل بين المرجحات، لأن من قال بوجوب الترجيح ببعض المرجحات قال بوجوب الترجيح بمن؟ بالبعض الاخر، لانه يجب التصريح ببعض دون بعض، فافرض على انه ذكر في الاخبار قسم من المرجحات القسم الثاني ايضا يجب الترجيح به والفحص عنه بواسطه عدم القول بالفاصل، فان العلماء لم يفصلوا من قال بوجوب الترجيح قال بوجوب التصريح بجميع المرجحات لا ببعض دون بعض ابدا. المتمم فيما لم يذكر فيه ويتمم ذكر عبارة ماذا مرتبكة المقصود ماذا ايه بلي واضحون بلي يعني يتمم هذا بلي هذه المرجحات الناقصة التي بلي تتمم هذه الاخبار او تتمم المرجحات الناقصة كيف في المطلب ماذا واضح كان فيما لم يذكر فيه من المرجحات المعتبرة يتمم بمن هذا النقصان يوشان هو هاتش العبارة يقول لشان والذي لم يذكر فيها من المرجحات لم يذكر فيها جميع المرجحات المعتبرة يتمم بمن يتمم بعدم القول بالفصل على اي حال بين عدم القول بالفصل بين المرجحات. لحد الان انتهى الدليل الاول يا اخي على وجوب الفحص. الدليل الثاني على وجوب الفحص نقول لو لم يكن الفحص واجبا يلزم الهرج والمرج يلزم الهرج والمرج في الفقه، لان انا اختار خبر وانت سمعتك ماذا تختار خبر آخر ففتواي راح تصير غير فتواك، خصوصا اذا كانت الاخبار المتعارضة اكثر من اثنين، يعني التعارض بين ثلاثة بين اربعة بين خمسة. واحد يقول صلاة الجمعة واجبة، واحد احد الاخبار يقول لا حرام، واحد يقول مستحب، واحد يقول ما ادري شنو مكروهة. ما شاء الله ما شاء الله، صراح يصيرون الفقهاء كل واحد الى ماذا فرض رأيه. هرج مرج هذا يا اخي، لكن لو قلنا الفحص لازم، كلنا سوف يفحص، نعثر عليه من على مرجح لبعض الاخبار فيتوحد حينئذ رأينا. لذلك يقول مضافا، هذا مضافا الى لزوم الهرج والمرج، يعني لو لم يلزم الفحص يلزم الهرج، كلهم يختار خبر زي ما سأل اخر. نظير ما يلزم من العمل بالاصول العملية واللفظية قبل الفحص، بالاصول العملية واللفظية قبل الفحص، مثل اصل البراءة على ما تقدر عنه، اذا نريد نجري قبل الفحص ايضا يلزم، وهكذا الاصول العملية مثل اصالة الاطلاق اصالة العموم، اذا اردنا نجري قبل الفحص عن المخصص ايضا يلزم الهرج والمرج، لان انا من دون فحص اقول الارنب حلال، هذا مو هرج مرج هذا يا اخي، وهذا تبعك شنو. هذا مضاف. الدليل الثالث هذا يا اخي على ان البحث واضح، يقول يا اخي المسألة خل اقول لك بعد مجمع عليها ان البحث لازم عن المرجحات، السيرة القطعية جارية على لزوم الفحص عن المرجعات، فالمسألة قطعية بعد ما تحتاج علما الى قال وقيل رحم الله والديك. ليش من اول طول اجحن؟ هذا مضافا الى الاجماع القطعي بل الى الضرورة من كل من يقول الترجيح لازم. سأعطي بعض العلماء مثل اليوم يجينا ان شاء الله الباقلاني، مدري الباقلائي، ابو بكر الباقلاني والباقلائي على اي حال ما يأثر الاسلام، والجبائيان وانضم لهم مات منهم هذا الزمان بعد زمان الشيخ الانصاري الاخند الخراساني، دول يقولون اعمال المرجعات اصلا ليس حتى لو مرجح موجود اصلا ملاش ملاش من ترجيح تخيير دعم حتى اذا مرجح موجود. فيقول اذا قلنا الترجيح اصلا ليس بلازم، واضح الفحص ليس بلازم، لكن من بنى على ان اعمال الترجيح عند وجود المرجحات لازم وهو المشهور، غير الباقلاني او الباقلائي وغير الجبائيين وغير الاخند الخراساني، يقولون لو كان مرجح يجب اعمال المرجح، على رأي هؤلاء الفحص ماذا لازمون. فاحنا بنقول الفحص لازم عندما يرى وجوب اعمال المرجحات، عندما لا يرى هذا محفوظ السلام، حتى لو كان مرجح امام عينه بأم عينه يرى يقول لك ليس من اللازم اعماله، لكن مطلب اخر فاحنا ندعي الاجماع من القائلين بين القائلين بوجوب اعمال الترجح لو كان مرجح موجود، هؤلاء اتبعوا على لزوم الفحص. اذا يقول هذا مضافا الى الاجماع القطعي بل الضرورة من كل من يرى وجوبا عملي بالراجح، اللي مقرون بالمرجح الراجح من الامارة، من هو الذي يرى بان المشهور غير الباقلاني الباقلائي وغير الاخر وغير الجبائيين، فان الخلافة وان وقع عن جماعة عن يومين من جماعة وعن جماعة في وجوب العمل بالراجح، هل يجب اعمال المرجحات ام لا، من المخالف قلنا مع الباقلاني فلان فلان، هل يجب او لا يجب اعمال الراجح العمل بالراجح، ليش يقولون لا يجب، ليش يقولون لا يجب لعدم هذا الباقلاني وفلان وفلان، ليش يقولون ما يجب اعمال المرجحات لعدم اعتبار الظن في احد الطرق، يقول المرجحات لا توجب الا الظن، وهذا الظن ماذا لا تجب الا الظن برفعان هذا، وهذا ظن لا يجي لا دليل على حجيته، كلامهم ان شاء الله يجي بعدين على اي حال احنا ما عندنا شغل، لكن هذا الذي احنا نريد نقول الا ان من اوجب العمل بالراجع غير الباقلاني وفلان وفلان. غير هؤلاء ماذا الا ان من اوجب العمل بالراجح وغير هذا اوجب الكف عن المرجح. لم يقل هذا غير الباقي اللاني، لم يقل ان فعل غير لازم، لم يقل ان افعل المرجح يجب عمله الا ان تحظى على ما لازم كذا، لم يقل ما لازم تفعل عنه وتحظى نفسه، لم يقل احد بذلك، لم يقل ولم يجعله هذا الذي قال الترجيح واجبه غير الباقي اللاني، لم يجعل الترجيح واجبا مشروطا بالاطلاع عليه، يعني لم يكن حين اطلعت عليه غرفة فيجب ماذا احمل، لا لا لا لا لا لم يكن ذلك. وحين اذن يعني ماذا اذا لم يكن واجب مشروط بالاطلاع فالفحص يصير يجب على المجتهد الفحص التام عن وجود المرجح لاحدى الروايتين. فاتضح يا اخي لحد الان ماذا انه دليل الفحص عن وجود المرجح وعدم وجوده لازم، فاذا فحصنا ولم نجد حينئذ نتخير، وإذا وجدنا المرجح بحمد الله عز وجل هل إعمال المرجح لازم؟ هذا هو المقام الثاني، فسوف نخلط المقام الثاني. المقام الثاني لو كان لإحدى الروايتين مرجح على الأخرى فهل إعمال المرجح لازم؟ ام ليس بلازم يجوز لها التخيير وان كان هناك مرجح؟ قلنا المشهور ماذا؟ المشهور ماذا؟ يقولون نعم عند وجود المرجح يجب اعمال المرجح، وقالت في ذلك سماعة الباقلان والجبرائيين، وبعد من الذي خالفه جنة العطور المتأخرة بعد شهر الآخر بالقراشة عليها أذن لكم أمات ما أذن بعض لعله يجو إلى آخر. بس أنت أيها الشيء سمونه أيها الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليك حيث تختار وجوب الترجيح أعمال المرجع ما هو دليلك؟ أربعة أدلة عندي، أربعة أدلة. الدليل الأول إجماع السيرة القطعية، يقول لك أنا مجمع عليها أنه عند وجود المرجح يجب إعمال. هذا هو الدليل ماذا؟ الإجماع والصيغة القطعية دليل أول. أنا كان دليل قلت أربعة أخرى ماذا؟ من واحد أكسده صيغة وإجماع واحد طبعا إذن ثلاثة الأبد. الدليل الثاني الأخبار المتواترة، وين أبوي؟ بصبر تجيك إن شاء الله ليس تستعجل، بعد كم يوم لما نريد نخلص التعادل والتراجيح نذكر إن شاء الله، نذكر اخبار تدل انه اذا مرجح من مقبولة الحنظلة مرفوع الزرارة فلان وفلان ليش ان شاء الله فوحتين نبوضك بالاخبار. فالاخبار المتواترة الدالة على وجود اعمال مرجح لدليلنا الثاني، هاي صار واضح ان شاء الله. ودليلنا الثالث ان يقال بأن حكم المتأخر دليل مثال تحتاج إلى وقف قصير، هذا يحتاج إلى وقف قصير. دليل الثالث فلا يقال على أن حكم المتأخر، على أن حكم المتأخر ما هو؟ قلنا في ما قبل حكم المتأخر ما هو؟ بلا إشكال ليس هو التفاقر. أخبار نهدنا على التفاقر، إيه أخبار العلاجية، إذن ماذا؟ على السببية الحكم ماذا يصير جنة؟ تخيير. وعلى السببية مناسب التخيير والأخبار وكثير من الأخبار أمرنا بالتخيير. وأما على الطريقية مناسب ماذا كنا إذا تتذكرون؟ مناسب على الطريقية جن قلنا التوقف. يعني ما كان توقف السبنان بمعنى تساقطهما في خصوص مؤداء في المعدة الخاص في معدة من خاص نقول مبارك تذكرون تقول لي ما قلنا ولكن هذا التوقف بهذا المعنى يلزم رفع اليد عنه ليه قلنا انت يوم ما قلنا يلزم رفع اليد عنه ليه قلنا يلزم رفع اليد عنه لأجل أخبار دلت إعلاما دلت أخبار الحلاثية حتى على التخيير يجب التخيير نتكلم لي ما شبك متوقع على الثانية حتى على الطريقية والتخيير واستدلنا عما إذا تذكرون إن التخيير هو المشهور وتدل عليه روايات كثيرة وإلى آخره. فإذا لا أطيل لك الكلام على السببية أو على الطرق على تطويل يسمونه على تطويل يسمونه الحكم ما لا هو التخيير. فإذا كان حكم التخيير حين إذن نقول الذي يحكم بالتخيير من هو إما العقل وإما النقل. إن كان العقل يحكم من الله العقل ماذا يحكم بالتخيير عند التقاع. أما عند وجود نذير هل يحكم العقل بالتخيير أيضا؟ فلا بل العقل يقول خذ ذي النذير عليك. إذا تأخذ بغير ذي المزية هذا ترجيح من المرجوع على الراجح وهو لا يجوز. وإذا كان الحاكم هو النقل حاكم بالتخيير والنقل من الواضح وإن كان بعض الروايات تأمر بالتخيير مطلقا لكن بعض الأخبار قلنا مخيف تأمر بأعمال المرجحات فتقيد إطلاقا. هذا الدليل الثالث يا أخي على وجود أعمال المرجحات. بس أنا قلت لك اللب اللي باطل مش نقرأ هذا الدليل الثالث وشوف شلون الشيخ الأنصار ذهب يمنة ويسرى كرهان الله تعالى عليك وكذا الأول يا أخي المقام الثاني أن يقال لو كان لأحد الخبر المرجح هل يجب أعمال المرجح أم لا؟ الباقي اللان فلان وفلان قالوا لا. المشهور قالوا نعم. يمكن الاستدلال للمشهور بثلاثة أدلة. الأول إجماع وثير. الثاني الأخبار الكثيرة الدالة على لزوم أعمال المرجح وتأثيمها. الثالث أن يقال حكم المتعارض وليس والتفاقم بين التخيير على السببية عن طريقية. فإذا كان عقل تخيير مرتبط تخيير فما عقل أمنا. إذا عقل أقل نأخذ التخيير إلا عند فقدان مرجح. إذا نقل بعض الأخبار وإن كان مطلقا ولكن بعض الآخر مقيد بإيه؟ أنه إذا كان مرجح يلزم أعمال المرجح. انتهى الدليل الثاني بسيطة من قول الشيخ أنصار من هنا وهنا ربك العباد يقول قد تسبه المقام الثاني في التراجيح. تراجيح جمع ترجيح. ترجيح شنو معنى تقديم؟ الترجيح تقديم احدى الامارتين على الاخرى في العمل لمزيتين. هالمزيه هي اللي نسميه شنو؟ المرجح. المرجح لها عليها مزيه لها تقديم احدى الامارتين لمزية اللغة عليها عليها وعلى ابنها كما هذا متعلق بمزية يعني مزية لهذه الإمارة على تلك الإمارة. بوجه من الوجوه، يعني مش مع الترجيع تقديم احد المراحل الاخرى للمزيد، لا بوجه لمزية بوجه من الوجوه، لمزية بوجه فهي بوجه من الوجوه. اما تعلق المزية فمزية ما شاء الله شو ما حد يتعلق بيها لها وعليها بوجه، لان تلاحظ متعلقات بيها. وفيه مقامات، المقام الاول نحكي بحث هذا مو مناسب من عبد المقام، لان احنا جايبين على المقام الثاني، واذا جايبين مقام ثاني وفيه يقولون جهات ما ادري شو موجود بين عادة تبقى صحيح الحزين. ففي مقامات، المقام الاول في وجود التبليغ، اخوان التبليغ لا يكون ولا مثل ما يقول الباقلاني ليس لازم في وجود تبليغ احدى الخبرين زي المزية بس المزية مرة داخلية ومرة شنو داخلية وخارجية راشم ان شاء الله يجينا فيما بعد، يجينا فيما بعد ان المزية مرة فهذا مرسو جامد انت قريش بالدنة في حقيقة داخلية وخارجية من قصة ليس تقول على حال مو مهم نزية مرة غير مستقلة بنفسها تحتاج الى حكاته مثل ما الاوثقية الاوثقية اوثقية الراوية اخي متعلقة دينا يكون نفترض ماذا موجود رواية وراوي حتى ماذا اوثقية سؤال الاوثقية وحدها من دور رواية وراوي لا يمكن ان توجد هذه نسميها مزية داخلية ومر المزية ماذا قائمة بنفسها مثل من المزية قائمة بنفسها مثل الشهرة التسوائية الشهرة التسوائية على شيء هي موجودة سواء كان هناك خبر هذه الشهرة توافقه ام لا شو الشهرة؟ لا الشهرة الروائية الشهرة الروائية من قبيل الأول لأن يعني احتاج إلى رواية حتى تصير مشهور أنا أقول شهرة روائية تبدأ هي قائمة بنفسها سواء فرضت وجود رواية هي قائمة مع دار بنفسها أي سموها مزية خارجية وإن شاء الله تقسيم المزايا إلى داخلية وخارجية وتعدادها و و و و و و بالتفصيل كله يجينا يا أخي بل انتقلت ان شاء الله تعالى زين في وجود تبع هذا الخبرين المزية المزية الداخلية او الخارجية الموجودة في الخبر زين فانا قلت مناسب ان يقول الاول في وجود الترجيح اخو التفضل هذا حساب المزية الداخلية والخارجية احدى الدرجة المقام الثاني في ذكر المزايا المنصوصة نذكر لك ان شاء الله بعدين ما هي المزايا التي وردت في الاخبار نذكر لك الاخبار ونذكر لك المزايا المذكورة في الاخبار المقام الثالث انه هذه المزايا المنصوصة في الاخبار نختصر عليها او نتعدى الى غيرها ايضا ولا نقتصر يقول في وجود الاتصال عليها والتعدي الى غيرها الرابع في بيان المرجحات من الداخلية والخارجية يعني ما هو في المقام الاول اشد مالك انه هل يجب يستبدأ في المزية الداخلية والخارجية انا ما قسمت المزية الى داخلية والى خارجية ما هو عدد المزايا الداخلية ماذا يدخل في المزايا الداخلية ماذا يدخل في المزايا الخارجية وان شاء الله المزية الداخلية والخارجية ما تنقسمها الى مزية مضمونية مرجح مضموني مرجح جهتي مرجح صدوري مع الشنو واي تقسيمات راح نحكي ان شاء الله يجينا ان شاء الله اذا كتابك مثل كتابي 451 هناك في المزايا تقسيم المزايا الى داخلية وخارجية والى على اي حال ما نطول الان المقام الاول المقام الاول شنو هو ان اصل الترجيح هل لازم اذا كان مرجح موجود ام لا المشهور فيه وجوب الترجيح ماذا مرجح موجود باري خلافا بالنهجمة وحكي عن جماعة منهم الباقلائي والباقلائي الجبائيان عدم الجبائيان عدم الاعتبار للمزية والجريان قال لا حكم صورة وجود المزية حكم باري صورة التعادل تخيل يعني ليس مستحق صحيح بل مستحق اعمال العرض اعمال المرجح لكن ليس بلازم الشيخ الأنصاري يقول إحمال المرجح لازم لوجود ثلاثة ويدل على المشهور على رأي المشهور هو وجود إحمال المرجح مضافا إلى الإجماع المحقق. هذا الإجماع مو مطلوب لنا لا محقق أو محقق هذا الإجماع 100% أقول لك اسكت من الباقلان يا الجبرائية على أي حال الإجماع المحقق والسيرة عن أيضا القطعية للعلماء والمحتية يعني هاي السيرة القطعية نحن نقطع بها الله حكيت أيضا هذه السيرة حكيت على الخلف والسلع ايضا لمولانا عن السيرة جارية على اعمال المرجحة الدليل اول اجماع السيرة قطعية الدليل الثاني تواتر الاخبار بذلك تعرف لهم اعمال المرجحات والاخبار تجينا ان شاء الله الدليل الثالث النقاط هذا الذي بيناه ضمن الشيخ ضرب فيه يمنة ويسرى ان حكما متعارضا من الادلة ما هو تفاقط لا ان التفاقط ما يصير الرواية تهتنا عن التفاقط يقول بعض على ما عرفت بعد عدم جواز طرحهما معا حبهما ماذا ان التخيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الاخبار العلاجيه قلنا نقول بالتخمين فضلا عن الاخبار هذه مولانا على السببيه اخبار العلاجيه ايدت مقتضى القاعده بما ان على السببيه ان الاماره تلحق المصلحه يصير تفاهم بين عزيمتين بالنسبه تفاهم بين العزيمتين بين المصلحتين فالتخيير واقعيا على السببيه والاخبار تؤيد العلاجيه ذلك ايضا تؤيد مقتضى القاعده تؤيد التخيير الواقعي أما التخيير لو كانت ماذا التفجير من باب الموضوعية موضوعية عمشي نحن سببيا أرى التفجير بعد فالتخيير الواقع أيها مجدد على الأخبار الحلاجية واضح وأما الحكم ماذا بعد عدم التساقط هو التوقع بناء طريقية الحكم ماذا إذا تذكرون في صفحة جد قلنا الحكم ماذا هو التوقع في صفحة جد قلنا ماذا الحكم هو التوقع في صفحة محفوظ السلامة في صفحة محفوظ السلامة 339 إذا كتابك مثل كتابي 339 بلي بينا في نصف الصفحة ماذا جل ومن هنا يتجه الحكم حينئذ بالتوقف لا بمعنى أن أخذ معين وقع عن طريق الآن على كما لا يستمع خبر صحيح بين أخبر بمعنى أن شيئا جمع ما ليس إلى آخرين وأما التوقف لو كان فجيه من باب الطريقية لكن هذا التوقف لو فعلا ليت عنه بالتالي بسبب الأخبار بطلنا بعد ذلك بقليل بطلنا وقلنا ماذا يجب ماذا التخيير لا رجال ومرجع التوقف أيضا توقف بالتالي توقف بين الأخبار يرجع للتخيير يرجع للتخيير كيف يعني بسبب الأخبار العادية ولا يقطع ما في التعبير من المنامعة والركة وشنو مرجع التخيير إلى هذا وهذا المسمون تقويم بالأطار أستاذ هذا الأخبار العلاجية أمرت التخيير بعد يقطعوا لما عملتوا الأول أنه ما لا ومرجع أولا التوقف المطلقة ولكن التوقف بالتالي ماذا نرجعه إلى التخيير لأن نرفع اليد عنه فبالتالي نرجع على التخيير بالأطار المسمون فمن الأول طلعنا أنه ماذا بناء على السببية الحكم والتخيير بناء على الطريقية المطلقة وإن كان التوقف لكن بالتالي نقول بالتخيير عبد الاخبار العلاجيه انا بعد ليش تقول لا يرفع لا يسمى مقابل عن العباره دي مصالحه نرجع التوقف الى التخيير هذا الاسلام تعبير لا يعبر عنه عن هذا المعنى الذي بيناه بهذا التعبير على اي حال ومرجع التوقف الى التخيير احنا نتخير بين الخبرين لكن طبيعي يا اخوان اي جبنا الشيخ يرغب يمنى ويسرى نقول بالتخيير بين الخبرين على الطريقيه إذا لم يكن أحد الخبرين مدعوم بأصل يعني إذا أحد الخبرين مدعوم بأصل يوافقه الأصل وقلنا الأصل مرجح لو قلنا فيخرجوا عن الفنبول متفاتئين والمتعادلين فإذا من اللازم أن نفترض إما أن هكذا نفترض أنه لا يوافق احدهما الاصل كلاما مخالف للاصل مثل ما بينا فيما الواحد الى عرفات الظل واحد الى عرفات الجهل كلاما يخالف للاصل الاصل عدم وجود الجوع عدم وجود الاصل براعة كليم إما أن نقرب على غرب العقل، لكن أظن لا نقول بكل من المرجحات. ليه يمكن فرض التخيل؟ وأما إذا أحد موافق الأصول وقلنا الأصل من المرجحات يخذ عن التخيل بعد، لا نقول بالتخيل على موضعه. فأجيح الحمد ما تقول النبي وانش نقول المشيح ومرجع توقف أيضا إلى التخيل، لكن التخيل شخص نقول بالتخيل إذا لم يتعاد الاصل من المرجحات ولا الاصل من المرجحات الواحد المعرفة الاصل وبعد راح يشد بعد حين هذا المتالي ليس تخيل، لا نقول بالتخيل او نضرب الكلام في خبرين مخالفين للاصل مثل قلنا صلاة الظهر الجمعة. ايه لو قلنا الاصل مرجح على تقدير الترجيح بالاصل يخرج صورة مطابقة احدهما الى احد مطابق الاصل، يخرج عن مورد التعادل يا مولانا بعد ما رأيه المتعادل حتى نحن بالتخيل. فتخيل بفور اذا اثنين لات المحالي اصل او واحد محالي اصل او واحد يوافق لاصل لا نقول اصل مرجح. اذا كان حكم بالتخيل مولانا راح اكرر بعبارة اخرى راح اكرر ترى السياسة جوضا فالحكم بالتخيير متى يا اخي على تقدير فقد الاصل، على تقدير فقد الاصل يعني شنو؟ قبل قليل كم عبر، قبل قليل كم عبر قال على تقدير مخالفتهما للاصل، الان عبر على تقدير تقدير. اذا كان كل منهما مخالف الاصل مثل صلاة الظهر الجمعة هذا بليل عبر عنه هذا. هذا لكم نشر مركب رجال مشوش ابونا يعني يكرر العبارة لكن يكررها مع ذلك تقديم وتأخير الحكم بالتخدير التخيير شوكي مما في اخر وقال اخر يعني الاول كان مخطوط على تقديم فرق الاخر او لا بروا شو نقول نقول بويا احنا نرجع للتخدير مطلقة حتى اذا عدم موافق الاصل لان الاصل ليس من المرجحات يا مولانا تكرار دمنا هذا او كون التخيير او كون التخيير يا اخي مرجعا بناء على ان الحكم لا ترجع ماذا للاصل لا ترجع ماذا للاصل او كونه لا ترجع ماذا للاصل وان كان بادئ في ذكر احتقار الاصل لا معنى عنه ما له معنى او كون التخيير نرجع لو ناخذ دين احنا حتى اذا واحد مقدر وعند العبارة يا اخي عن تكرار تلك العبارة او كون التخيير مرجعا بناء على ان الحكم في المتعادلين مطلقا التخيير بلدي يعني حتى اذا كان شيء يسمونه واحد موافق الاصل اصل ليس من المرجحات ما ليس من الاصل حتى ليس من المرجحات بلدي فالحكم مطلقا هو التخيير لا الاصل المطابق لاحد احد ما ناخذ ماذا بالاصل المطابق احد او باحد من المطابق للاصل فلحد الان شنو شتم احياء مولانا شو حكينا هو بس شنو شتم على حد الان اتبع على انه عند تعارض الخبرين الحكم شنو هو ارى سببية او تخيير واضح القاعدة تقوم التخيير والاخبار عم دلت على التخيير على طريقية القاعدة وان سبب التوقف لكن توقف جزء مثال التخيير عن الاخبار عمل فبالتالي تخيير في تخيير خبرها لا طوله هنا عندنا نأتي ونقول هذا التخيير إما عقلي إما نقلي فعندنا عن كم مسة يقول والتخيير إما بالنقل وإما بالعقلي هذا يبين قويل ومن ينتهي نرجعه ماذا إلى ذلك إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.